لأهل العلم. أما إنسان يقرأ للثقافة نعم إنسان يقرأ ويتثقف ويفهم، لكن لا ينبغي، خاصة خاصة إذا كان عنده إشكال. أما أن يستفيد طبعا وينتفع لا شك أنها طبعا الوسائل مفيدة ونافعة وفيها تثقيف وفيها أشياء خيرة وطيبة، ولا سيما المواقع المفيدة والمواقع الموثوقة أيضا وأيضا من الجهات الجيدة. لكن الإشكال إذا كان عنده إشكال شرعي وإبراء الذمة هو أن يسأل العلم ولا يعتمد على يعني نظره هو، خاصة إذا كان غير متخصص. أما إذا كان متخصص أو طالب علم هذا أمره آخر، لكن إذا كان يبحث عنها من أجل أن هذا لا، إنما للثقافة ما في مانع وما زيد معرفة، لكن أن يأخذ به وأخشى أن لا تبرع الذمة بمثل هذا. لكن لا شك فيما يتعلق بالدف، أولا معلوم أن الغناء إذا كان مشتمل على عزف وموسيقى فلا يجوز بالإجماع أنه لا يجوز. وفي قول صلى الله عليه وسلم: كنا من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرى والحرير والمعازف. فقوله يستحلون المعازف يدل على أنها محرمة وأنهم الذين استحلوها. فلا شك أن الموسيقى وتله إذا كان الغناء مشتمل فإنه لا يجوز بالإجماع من يعتد به. وحكى الإجماع هذا كما قلنا القرطبي وابو الطيب الطبري وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي وابن القيم والحجر الهيثمي. ولهذا يقول الإمام القرطبي: أما المزامير والأوتار والكوبة يعني الطبل فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. فهذا فأرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. ومثله من الحجر الهيثمي الشافعي في كتابه الزواج عن الكبائر يقول: الكبيرة 46 و 48 و 50 إلى آخره: ضرب نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء باسمكم جميعا. نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الله جميع. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو ركن الدين، يقول في سؤاله فضيلة الشيخ بعد السلام، يقول: من يوم أن عرفنا أنفسنا وجميع المسلمين يدعو لإخوانهم في فلسطين ولكن لم تجب دعواهم، ما الأسباب؟ هل بسبب ذنوبنا؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخانا أبا ركن الدين. هذا السؤال أحسب أنه لا مهم يعني ولطيف، وبالفعل يعني قد يرد على بعض الإخوة ولا سيما زوال الخير المهتمين بأمور المسلمين وبهموم المسلمين، وهو أن المسلمين يدعون يعني منذ قامت محنة الإخوان الفلسطينيين وهذه المشكلة، ومنذ جاء المحتلون في ديار الإسلام والمسلمون يدعون كما أشار السائل، ولكن لم تجد دعواهم. هذا الحقيقة فعلا يحتاج إلى وقفات، وأنا سأقف عند ثلاث قضايا. يعني أولا آداب الدعاء، والشيء الثاني أسباب الانتصار أو أنواع الانتصار، ورغم الثالث الحقيقة وهي اللي أيضا أحب أن يتنبه لها الأخ السائل والمستمع الكريم، أن الحق ليس له علاقة بالنصر والهزيمة. فالحق هو حق سواء حصل انتصار أو لم يحصل، بل أنبياء بعثهم الله عز وجل لأقوامهم ولم يستجب أحد، بل من الأنبياء من قتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد. فليس هناك ربط بين الهزيمة أو بين عدم الانتصار والنسيس على الحق. الله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعلو في الإيمان ليس للهزيمة ولا للنص، ولهذا في النص ماذا قال عز وجل؟ قال: ذلك

المبالغ المخصصة المشاريع إلى آخره. لا شك أن هذا يعني وارد جدا أن تضع البنوك نسبة يسمونها خدمة إدارية، بمعنى مقابل مثلا الخدمات سواء كانت أوراق مكتبية أو أدوات مكتبية أو أجور موظفين أو آلات يعني فعلا يستخدمها البنك في خدمة الناس. فإذا كان وضع نسبة مثلا 5% 2.5% 2% رسوم إدارية لا مانع منها، بس بشرط أن لا تكون تزيد مع المبلغ، يعني بمعنى أنه كزيادات الربوية. أما إذا كانت ثابتة ولمرة واحدة وبالفعل رسم إداري لمقابل الخدمات التي تقدم من أجل تغطى نفقات هذه التكليفات التي تكون على البنوك من أجور موظفين ومن أشياء ورقية أو أقلام أو أدوات أو يعني أداء، يعني فعلا كما أشار السائل ما الأسباب. لا شك أن الدعاء أيضا يعني مهم جدا، ولهذا العلماء قالوا الدعاء بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده. قد يكون هذا السيف قوي لكن اللي ضعيفة، فمتى كان السلاح تاما لا آفة به، والساعد ساعدا قويا والمانع مفقودا، يحصل المطلوب بإذن الله عز وجل. ولهذا ينبغي حتى في الدعاء أن نتفقد أنفسنا في استكمال مطلوبات الدعاء من حيث الرزق الحلال ومن حيث الثقة بالله عز وجل ومن حيث التزام أداب الدعاء ومن حيث الإلحاح ومن حيث الاستيقان وحسن الظن بالله وأن ندعو وأننا موقنون بالإجابة إلى آخره. ثم أيضا نعلم أن ما عند الله خير وأبقى، بمعنى أن الله أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دعا إما أن يجيب الله دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء ما لا يعلم، وإما أن يجعله له ذخرة في الآخرة. فالقضية ما المسلم لا يستعجل إجابة أبدا، إنما يحمد الله عز وجل ويشكره أن وفقه للدعاء. ولهذا كان عمر يقول إنني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فينبغي يا أخي أننا إن شاء الله سوف ندعو وسنستمر في الدعاء، والأمور كلها بيد الله عز وجل. وأيضا أؤكد على أن نأخذ بالأسباب، سواء أسباب القوة، سواء أسباب الإصلاح أنفسنا، تربية أولادنا، تربية أجيالنا. فالمهم أن نكون على الحق، والمهم أن نلتزم بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما معيار النصر إلى آخره فهذا ما يعني أحيانا النصر يكون بالقوة والغلبة، وأحيانا النصر بالهجرة، بل أحيانا بالقتل، أو أحيانا بإهلاك الآخرين، وقد لا يكون بقوة وغلبة المسلمين. فالقضية سؤالك هذا جميل جدا، و استيعاب وفقه سنة الله عز وجل في هذا أمر مهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المرسل المستمع أبو طارق يقول في سؤاله: السلام عليكم، أرجو منكم نصيحتي عن ما هو الدعاء والذكر المحبب إلى الله والذي أردده في كل وقت غير الأذكار الخاصة بالفرائض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك لطيف أيضا، ولعله أيضا يكمل إلى حد ما السؤال السابق من حيث أنواع الدعاء. ليس هناك طبعا دعاء محدد، إنما جاءت في الحاجة ما هو من أفضل الدعاء وأفضل الذكر مثلا. فجاء أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء أيضا لا إله إلا الله، بمعنى دعاء العبادة وليس دعاء المسألة. وأيضا الأدعية القرآنية مهمة جدا، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأيضا في جاء في الحديث من جوامع الدعاء مثل: اللهم اغفر لي ذنبي كله، تقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. هذه دعوات جامعات. أو اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، أعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فهذه كلها يعني دعوات طيبات يجتهد فيها الإنسان، وكما أشرتم في الصلاة أو في غير الصلاة أيضا، في الصلاة وهو في السجود يكثر الدعاء، وكذلك بعد التشهد بعد الصلاة الإبراهيم أيضا يدعو يتخير كما قال يتخير أيضا من المسألة ما شاء. فعلى كل حال الأدعية في هذا واسعة، وأيضا قراءة القرآن كذلك أيضا مما يتقرب به الله عز وجل. كذا القرآن ترى من أفضل الذكر أيضا، ومن أفضل ما يعني ينبغي أن يهتم به الإنسان، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع يقول: اسمي محمود من سوريا، هل يجوز تسمية الأنثى بملاك أم لا؟ جزاك الله خيرا يا أخ محمود. فيما رأيته الحقيقة في إجابات أهل العلم المعاصرين حول هذا الاسم كان لهم كلام في هذا طويل، بعض المشك منع منه باعتبار أنه يعني اسم الملائكة إلى آخره، ولكن أنا أقول إذا كان المراد المسمي ملاك بمعنى ملائكة فهذا لا ينبغي، لأنه أنثى. والشيخ السائل يقول هل يجوز تسمية الأنثى؟ فإذا كان ملائكة يد الملائكة لا، فلا شك أن الملائكة ليسوا أنثى. وجاء الله عز وجل يعيب على الكفار وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أنثى، فليسوا بأنثى. فإذا كان هذا فلا يجوز بهذا القصد. وكذلك إذا كان مقصد تزكية، يعني زكيها كالملائكة نحوذك، أيضا الأسماء التي فيها تزكية أيضا ينبغي الابتعاد عنها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم برة إلى زينب وغيرها اسم آخر أيضا كذلك. فإذا كان تزكية أو مقصود الملائكة فهذا لا يجوز. أما إذا كان لا يقصد بهذا إلا لا يقصد لا هذا ولا هذا، فأن أشيد وأنبه بما فهمته أو بما أحسست به من هذا السؤال، وهو أنه سؤال إن صح التعبير إيجابي، بمعنى أنه لمس البيوت الكريمة والبيوت السعيدة والمظاهر الإيجابية في المجتمع. لأن أكثر الأسئلة يعني تتوجه إلى تلمس النقائص في المجتمع، وهي جيدة وجديرة الحقيقة بأن تثار وأن يسأل عنها، لا حرج في ذلك البتة. لكن أيضا قد يكون من المفيد ومن الحكمة أيضا ومن أيضا يعني مزيد من لا أقول فقط بث أمل، إنما بيان للواقع، وهو أن الحمد لله في بيوت المسلمين وفي أحوال المسلمين وفي وضع المسلمين والمجتمعات المسلمة وأهل الإسلام فيهم خير كثير، وفيهم أيضا مظاهر تستحق الإشادة وهي كثيرة كما أشار السائل لله الحمد. أحسب فعلا أنه يحسن من السائلين وكذلك من القائمين على هذه البرامج الاجتماعية والتربوية والتوجيهية أيضا أن يشيدوا بالإيجابيات في المجتمع، ومن أجل الاكثار منها، ومن أجل أيضا أن تتعود النفوس على النظر فيها والتعامل معها. لأن أكثر الناس يعني حينما تكثر الأسئلة الموجهة لنقائص المجتمع نقده وهي جيدة كما قلنا، قد تجعل المسلم لا ينظر إلى مثل هذا ولا يتعود أن يرى الجانب الإيجابي وصح التعبير أو الجانب المشرق، بينما كان ينبغي أن يتوازن الإنسان في نظرته حتى يكون هو نفسه أيضا يكون في حكمه سويا، ويكون أيضا في أحكامه معتدلا، ولا يكون كما يقال لا ينظر إلا إلى الكأس الفارغ أو إلى الفارغ من الكأس. فهذا السؤال أحسب أنه يعني لحد ما مختلف عن كثير مما يقابلون من أسئلة. فجزاك الله خير على كل حال. ولا شك أن الإشارة ما يضلل كثيرا من البيوت ولله الحمد من السعادة والسكن والمودة هي كثيرة، وينبغي فعلا النظر فيها والنظر في أسئلة، وإن كان الأمر خطير والأمر سيء جدا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يسأل فضيلة الشيخ يقول ما كيفية زكاة الرواتب الشهرية؟ أيضا هذا السؤال يكثر الحقيقة. الراتب إذا كان الإنسان يصرفه كله، يعني عادة الأحيان كثير ولهذا نسمع اللي يقول يستدين على الراتب، بمعنى أنه أحيانا الراتب لا يكفيه، بمعنى أنه يصرفه، فهذا لا زكاة عليه. أو يبقى قليل ما في لم يبلغ نصابا، يبقى شيء قليل لا يبلغ نصابا، فإن هذا لا زكاة فيه. إنما الزكاة على ما يوفره من الراتب، إذا كان يوفر شيء من الراتب وهذا التوفير يبلغ نصابا فهذا هو الذي يزكيه إذا حال عليه الحول. يعني بمعنى لنفترض أنك راتبك مثلا 5000 وصرفت في الشهر 3000 بقي 2000، لا شك أن 2000 بلغت نصاب، فال2000 هذه زكاتها لا تزكى إلا إذا حال عليها الحول بعدما قبضتها. لو أنك مثلا قبضتها في رجب عام 35، إذا جاء رجب 36 يكون حال الحول على 2000 هذه. فهذا هو الذي ينبغي أن تفقهه في موضوع زكاة الراتب. ولكن لا شك أن الحمد لله يعني كثير من السائلين قد يكون عندهم مبلغ جيد في الرواتب يوفر من كل شهر، إما أن يكون راتبه كثير أو يكون يعني عنده حسن التصرف بحيث يبقى من كل راتب يوفر يعني مبالغ جيدة. فقال العلماء إنه لو جعل له حولا أو شهرا في السنة وصار يزكي، وكثير من الإخوان أو السائلين قد يجعل شهر رمضان مثلا، فإذا جاء رمضان ونظر في المبلغ الذي وفره من أشهر العام الماضي كله فإنه يزكي هذا، يكون ما حال عليه الحول، والذي لم يحل يكون قد قدم